قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال شعبة: يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب صلاة يوم الجمعة إذا خرج الإمام. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا دخل وقد خرج الإمام وصعد على المنبر فإن الداخل لا يجلس، وإنما يصلي ركعتين قبل أن يجلس، يصلي ركعتين قبل أن يجلس، سواء كان الإمام على قد دخله على المنبر ولم يبدأ بالخطبة، أو كان دخل والإمام يخطب، فإن عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. فالذي كان موجودا لا يقوم عندما يدخل الإمام ويصعد على المنبر يتنفل، وإنما الذي يتنفل هو الذي يدخل بعد دخول الإمام، فإنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. أما من جاء قبل ذلك فإنه يصلي ما أراد أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة. وهذا يدلنا على مشروعية الصلاة يوم الجمعة بعدما يدخل الإمام، أن الداخل يصلي ركعتين ولا يزيد على ركعتين، لأن قوله هنا فليصلي ركعتين التي هي تحية المسجد، لكن لا يزيد عليها، لأن الزيادة عليها فيه انشغال عن الإقبال على الخطبة والاستماع إليها، لكن تحية المسجد تتأدى أو تتأدى بركعتين دون أن يزيد عليها بعدما يكون الإمام قد خرج، حتى يكون مستعدا لسماع الخطبة ومتهيئا لمتابعة الإمام ومتابعة الخطيب في خطبته. ثم أن لفظ الحديث: إذا دخل أحدكم والإمام وقد دخل الإمام وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، هذا لفظ الحديث. شعبة أحد رواة الإسناد أراد أن يوضح أو أتى بكلمة توضح المقصود فقال: يوم الجمعة. وهو معلوم ومفهوم أن خروج الإمام وصلاة ركعتين هو يوم الجمعة، أما إذا كان في الصلوات الأخرى الإمام إذا خرج أقيمت الصلاة، إذا خرج أقيمت الصلاة، ولا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله يوم الجمعة هذه زيادة من شعبة أراد بها توضيح الوقت وأنه يوم الجمعة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا خالد، وخالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن جابر وعن أبيه, فهو صحابي ابن صحابي وأبوه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: مقام الإمام في الخطبة. قال: أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد, فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد, حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي مقام الإمام. مقام الإمام, مقام الإمام في الخطبة, مقام الإمام في الخطبة أي المكان الذي يكون عليه الإمام, وذلك أنه كان يكون على جذع مستندا إليه, وذلك قبل أن يوضع المنبر, يصنع المنبر له ويوضع, ثم إنه بعدما صنع تحول إليه, وذلك الجذع الذي كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويستند عليه جعل يحن ويسمع الناس صوته, أي صوت حنينه, حنين ذلك الجذع لما فقد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه, فنزل عليه الصلاة والسلام فاعتنقه فسكت, فسكت ذلك الجلع الذي كان يحن لما تحول عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن المخلوقات الجامدة يعني يخلق الله عز وجل فيها ما يخلق من ذكره وعبادته, وكذلك أيضا ما يحصل أو ما حصل لهذا الجذع من الحنين من أجل فقده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حنين الجذع وحصول ذلك منه لفراق لكون النبي صلى الله عليه وسلم تحول عنه, هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم, أن الله تعالى جعل هذا الجذع الذي هو جذع نخلة يحصل منه هذا الحنين لفراق النبي عليه الصلاة والسلام ولكونه تحول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. ثم إن حصول هذا البكاء والحنين منه وقع حقيقة وسمع صوته وهو يبكي ويحن لكون النبي عليه الصلاة والسلام تحول عنه, وهو يدل على كمال قدرة الله عز وجل, والله تعالى على كل شيء قدير. ثم هذا الجذع الذي حصل منه الحنين, حصل منه البكاء لكون النبي صلى الله عليه وسلم تحول عنه, هذا مما جاءت به الأخبار ويجب الإيمان به والتصديق, ويجب الإيمان به والتصديق, فهو من أمور الغيب التي نؤمن بها ونصدق ونعتقد أن ما جاء في الحديث حق وأنه وقع على الحقيقة, والله عز وجل على كل شيء قدير. ومثل هذا الذي حصل من هذا الجذع ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن حجرا بمكة أعرفه كان يسلم علي إذا مررت عليه يسلم عليه الحجر ويقول السلام عليك يا محمد. حجر من الحجارة أنطق الله عز وجل وجعل يتكلم بهذا الكلام الذي هو السلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن الكلام إذا أنطق الله عز وجل شيئا من المخلوقات بالكلام فإن الكيفية التي يكون بها الإنطاق نحن لا نعقلها ولا نعرفها، ولكن نؤمن ونصدق بأنه وجد الكلام من ذلك المخلوق الذي هو حجارة، وذلك الحنين الذي هو من جذع من جذوع النخل، ووجد الكلام ووجد الحنين من غير أن نعرف هذه الكيفية. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم بصوت وأنه يسمع وكلام الله عز وجل مسموع، ولكن الكيفية لا نعقلها، كيفية كلام الله عز وجل نحن لا نعقلها. بعض المتكلمين الذين أعرضوا عن دلالة نصوص الكتاب والسنة وعما كان عليه سلف هذه الأمة فإنهم يقولون إن الكلام الذي يسمع لا يثبت لله عز وجل. قالوا لأننا لو أثبتنا للزم أن نثبت الأمور التي نعقلها والتي يحصل بها الكلام. نحن يقولون لا نعقل كلاما إلا بالهيئة التي نعرفها، وهي أن يكون هناك لسان ولهات وشفتين ومخارج حروف وحنجرة وما إلى ذلك. فلو أثبتنا الكلام لله عز وجل للزم أن نثبت هذه الأشياء ويكون الله عز وجل مشابه لخلقه. هذا كلام غير صحيح. يجب إثبات الكلام وأن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع، ولكن لا يلزم أن يكون مثل ما هو معلوم للناس من كيفية كلام الإنسان. إذا كان هذا حجر حصل منه الكلام ونطق بالكلام ولكن ما عرف كيفية كلامه ولم يعرف بأنه بلسان وحنجرة ولهات، ما حصل بهذه الطريقة. حجر تكلم ليس له لسان ولا لهات ولا مخارج حروف، وما وإنما الله تعالى أنطقه. وإذا كان هذا مخلوق نطق بالكلام وليس بالهيئة التي يقولها المتكلمون والتي لا يعقلون كلاما إلا بهذه الكيفية المعروفة في كلام الإنسان، هذا يبين لنا فساد ما يقولونه، وأن ما جاء عن الله يجب إثباته له لكن على وجه يليق بكماله وجلاله. وحصول هذا الكلام بغير الطريقة المعقولة للناس والمعروفة للناس يعني يدلنا دلالة واضحة على أنه لا يلزم أن يكون الكلام لا يحصل إلا بهذه الطريقة. فهذا مخلوق مخلوقات الله تكلم وليس بالطريقة المعروفة التي فيها لسان ولهات ومخارج حروف. والله عز وجل يوم القيامة يختم على الأفواه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمله الإنسان. وكيف تتكلم؟ أنطق الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، لكن ليس بالطريقة المعهودة وليس ولا يلزم أن يكون الكلام بما هو معلوم في كلام الإنسان، فإن صفات الباري تليق بجلاله وكماله وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. ولا يلزم من إثبات الصفة لله عز وجل أن يكون فيها مشابها لخلقه، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. الحاصل أن ما حصل في هذا الحديث من حنين الجذع والحديث الآخر من سلام الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أنطق ذلك الحجر وجعل هذا الجذع يحن ولم يكن هذا الجذع هذا الحنين وذلك الكلام وفقا لما هو معلوم للإنسان في كيفية كلامه وتكلمه، والله تعالى على كل شيء قدير. الإسناد يقول أخبرنا عمرو بن سواد وهو المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله المصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أن أبا الزبير حدث أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى قيام الإمام في الخطبة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة فقال انظروا إلى هذا يخطب قاعدة وقد قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قيام الإمام في الخطبة قيام الإمام في الخطبة يعني وهو يخطب يكون قائما لا يكون جالسا هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب قائما وأنزل الله تعالى عليه هذه الآية التي أخبر عنه أنه كان قائما وهو يخطب ويقول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يعني تركوك قائما تخطب. ففيه الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو أن الخطيب يكون قائما حال الخطبة لا يكون جالسا فالخطبة تكون عن قيام ولا تكون عن جلوس ولا تكون عن جلوس وإنما تكون عن قيام. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام دل عليها فعله ودل عليها أيضا ما جاء في القرآن من الأخبار عن فعله وما كان يفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو كونه يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. أورد النسائي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا يخطب جالسا فقال انظروا إلى هذا يخطب جالسا وقد قال الله عز وجل لنبيه وقد قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يعني ترك السنة وترك الهيئة والفعل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكره الله تعالى في كتابه حاكيا فعله صلى الله عليه وسلم وهو كونه يخطب قائما. فدل هذا على كون الخطيب عندما يخطب يخطب عن قيام ولا يخطب من جلوس بل السنة أن يكون قائما. لكن لو حصل اضطرار إلى جلوسه وكونه اضطر إلى ذلك لا بأس بذلك يعني من أجل الضرورة. أما من غير ضرورة فإن السنة أن يكون قائما ولا يكون جالسا. أحمد بن عبد الله بن الحكم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي والترمذي أخرج له مسلم والنسائي والترمذي أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. محمد بن جعفر أخبرنا محمد بن جعفر وهو أيضا غندر البصري وهو لقبه غندر وهو محمد بن جعفر البصري الملقب غندر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي البصري الواسطي ثم البصري وقد مر ذكره قريبا وأنه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وارفعها, وحديثه عند اصحاب الكتب السته. المنصور, المنصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة, عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيدة, عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود, أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود, وقيل إن اسمه كنيته يعني ليس له اسم غير أبو عبيدة, فهي اسمه وهي على صيغة الكنية, وهو ابن عبد الله بن مسعود, أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. جماعة ستة. أبو عبيدة؟ نعم. سلالة؟ جماعة؟ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخرج حديثه أبو عبيدة, أي حديث أبي عبيدة أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عجرة, عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: باب الفضل في الدنو من الإمام. قال: أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام وأنصت ثم لم يلغو كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل الدنو من الإمام, فضل الدنو من الإمام, وأورد فيه حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل ودنا وابتكر وأنصت ولم يلغو كتب له كان له بكل خطوة, كان له بكل خطوة قيام سنة صيامها وقيامها. والحديث سبق مرة في الاستدلال على فضل الاغتسال, وكذلك في موضع آخر, وهنا أورده من أجل ودنا الذي جاء في الحديث, ودنا من الإمام. والدنو من الإمام فيه فائدة, ويكون أولا كون الإنسان يحصل أوائل الصفوف, والأمر الثاني كونه يتمكن من سماع الخطبة واستيعاب ما يقوله الإمام, والتمكن من تلقيه وفهمه وإدراكه. والخطبة إنما شرعت ليستفيد الناس في من هذه الخطبة, فدنو الإنسان من الإمام يجعله متمكنا من استيعاب ما يقوله الإمام وما يأتي على لسان الإمام في خطبته التي يخطب فيها الناس, فيكون الإنسان مستفيدا من الخطبة حيث سمعها وتمكن من سماعها لدنوه من الإمام وقربه منه. والحديث سبق أن مر في فضل الاغتسال وكذلك في غيره, وهنا جاء من أجل ما اشتمل عليه من لفظ الدنو. محمود بن خالد, أخبرنا محمود بن خالد, أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي, محمود بن خالد الدمشقي هو ثقة, ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له مسلم, أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, أخرج له ثلاثة من أصحاب السنن, لم يخرج له الترمذي, وإنما خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثني عمر بن عبد الواحد, قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وهو أيضا دمشقي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذين خرجوا لمحمود بن خالد. قال سمعت يحيى بن الحارث, عن يحيى ابن الحارث الشامي وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة. حدث عن أبي الأشعث الصنعاني, وحدث عن أبي الأشعث الصنعاني وهو شراحيل بن آدة, شراحيل بن آدة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أوس بن أوس الثقفي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو صحابي سكن الشام, وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وقال رحمه الله تعالى: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. قال: أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال: كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي اجلس فقد آديت. ثم ورد النسائي النهي عن التخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. النهي عن التخطي أن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. تخطي رقاب الناس وكل إنسان يأتي ويقفز من صف إلى صف ويتجاوز أعناق الناس بأن يتقدم ثم يتخطى رقابهم ويحصل في ذلك الإيذاء لهم, يحصل في ذلك الإيذاء لهم. وقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر, نعم, عبد الله بن بسر, نعم, حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. يقول أبو الزاهرية: كنت جالسا إلى جنبه, يعني إلى جنبي إلى جانبه, أي جانب عبد الله بن بسر, فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام إن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال له يتخطى رقاب الناس, فقال له: اجلس فقد آذيت, اجلس فقد آذيت, يعني اجلس حيث ينتهي بك المجلس ولا تتخطى الرقاب فقد آذيت الناس بتخطيك لرقابهم. وإنما على الإنسان إذا جاء متأخرا أن يصل الصفوف ويتقدم إلى الصفوف ولكنه لا يتخطى الرقاب, اللهم إلا أن يكون هناك فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي, فإن على المؤمنين أن يتقدموا إليها وأن يغلقوها بحيث لا يبقى يعني مجال لأحد يتقدم من أجل الفرج التي أمام الناس, وإنما يتقدمون وكل صف يملأ ولا ينشأ صف الصف الذي بعده إلا إذا امتلأ الذي قبله. الصف الأول لا ينشأ الصف الثاني إلا وقد امتلأ الصف الأول, ولا ينشأ الصف الثالث إلا وقد امتلأ الصف الثاني, وهكذا, ولا يكون هناك فرج تبقى بين الصفوف, وإنما الناس يتقدمون ويسدون الفرج, يسدون الفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: اجلس فقد آذيت. هذا يدلنا على أن تخطي رقاب الناس غير سائغ إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه, كأن يكون الإمام, أن يكون الإمام, أن يكون سيذهب إلى إلى إلى مكانه, أو يعني يرى فرجة لا يصل إليها إلا به, فإنه في هذه الحالة له. أما إذا كان من غير أمر يقتضيه فليس للإنسان أن يتخطى رقاب الناس. ثم فيه وصف التخطي بأنه أذى, ومن المعلوم أنه لا يسوغ لمسلم أن يؤذي مسلما. ثم أيضا يدل على أن الإمام له أن يكلم الناس, يكلم المأمومين أو يكلم من شاء من المأمومين, وكذلك المأمومين لهم أن يكلموا الإمام. فالكلام وقت الخطبة لا يجوز إلا من الإمام أو من يكلمه الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب هذا الرجل وقال: اجلس فقد آذيت, قطع خطبته وقال: اجلس فقد آذيت. هذا يدلنا على جواز كون الإمام يتكلم مع بعض المأمومين, وعلى عكسه هو كون بعض المؤمنين يكلم الإمام جاء في بعض الأحاديث التي سيأتي في الحديث الذي بعد هذا ما يدل عليها. أخبرنا وهب بن بيان وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. حدثنا ابن وهب وهو المصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد تقدم. سمعت معاوية بن صالح معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزاهرية واسمه حدير وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له الترمذي. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مشهور بكنيته أبو الزاهرية واسمه حدير. عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة وهو آخر من مات من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالشام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فاركع. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. الصلاة لمن يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، يعني أنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين، وقد أورد النسائي في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فاركع، أي صلي ركعتين، أي اركعهما. وهذا يدلنا على مشروعية الصلاة، أي صلاة تحية المسجد. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فإنه لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين وفيه أيضا دليل على جواز الكلام من الإمام أو من يكلمه الإمام، لأن هذا فيه كلام الإمام وكلام غيره معه، لأنه خاطب مأموما من المأمومين وقال: أصليت؟ يعني صليت تحية المسجد؟ قال: لا. قال: فاركع. ففيه مخاطبة الإمام لغيره وإجابة غيره له أو مخاطبة غيره له، يعني كونه يخاطب الإمام. فيجوز للإمام أن يكلم المأمومين ويجوز للمأمومين أن يكلموا الإمام وهو يخطب يوم الجمعة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا. إبراهيم بن الحسن والنسائي أخبرنا إبراهيم بن الحسن وهو المصيصي وهو ثقة ولا صدوق وهو ثقة أخرج إلى حديثه أبو داود والنسائي. ويوسف بن سعيد المصيصي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. واللفظ له أي للشيخ الثاني الذي هو يوسف بن سعيد. حدثنا حجاج وهو بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا. عمرو بن دينار عمرو بن دينار وقد مر ذكره ثقة المكي ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.